ولهذا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تحتلم؟ وهل تحتلم المرأة؟ قال: نعم. تلبى السلم ربما يشبهها ولا بها. كان الإحسان قليل ولهذا أنكر الله أمهات المؤمنين. نعم. قال: كأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء، أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك. قال بقولي فتغتسل. لا كمل الرسم. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. هذا الحديث مثل الحديث. فقالت: يا رسول الله. قالت: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعلي غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قالوا حديث حسن صحيح. قال خجل الشيخ. نعم. قال الخلاف هذا يقول عامة، هذا هو الصواب. شو الخلاف؟ قال قل هو قول عامة. ما تكلم. قال الكلام تم لأن في خلاف، لكن كان الخلاف ضعيف. خلاف ضعيف. كان هؤلاء الذي خالفوا ما لم يبلغوا الحديث أو لم يتعود. هذا هو الصواب يدل عليه الحديث الصحيح أن المرأة إذا احتلمت ورأت المني وجب عليها الغسل. نعم. فيه تعليق. أما إذا احتلم ولم يرى شيئا لم يرى الماء فلا يجب عليه الغسل. الحديث إنما الماء من الماء. هذا بخلاف الجماع في اليقظة، إذا جامع ولم ينزل ولم يملي وجب عليه الغسل. هذا قد يحصل لبعض الناس ويشتبه على بعض الناس وبعض الشباب يظن انه اذا جاء معه ولم ينزل ما يجب عليه الغسل. لا، يجب عليه الغسل في الجماع، ويجب عليه الغسل بالإنزال حتى ولو لم يجامع. اذا استدعى المني وامنع وجب عليه الغسل ولو ما جامع، واذا جامع ولم يملي وجب عليه الغسل. اما الاحتلام فانه ان اذا احتلم وراى انه جامع المراه ولم ينزل ولم يجد بلل في ثيابه ولا في فخذيه فهذا لا يجب عليه. اما اذا وجد البلل فيجب عليه الغسل. وجد المني اثر المني. نعم. باب ما جاء في الرجل يستجزئ بالمراه بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستجزأ بي فضممته إلي ولم اغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستجزأ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. كرا الإسحاق أخرجه ابن ماجه. ها؟ في تعليق. إسحاق. قال في قوله: ثم جاء فاستدفى لي، أي طلب الحرارة مني بأن وضع أعضاءه الشريفة على أعضائي من غير حائل، وجعلني مكان الثوب الذي يستدفى به ليجد السخونة من بدني، كذا في اللمعات. وفي المرقاة قال السيد جمال الدين: أن يطلب مني الحرارة ومنه قوله تعالى لكم فيها دفء ما تستجزئون به، وفيه أن بشرة الجنب طاهرة لأن الاستجزاء إنما يحصل من نفس البشرة كذا في الطيبي، وفيه بحث انتهى. قال القائل ولعله أراد أن الاستجزاء يمكن مع الثوب أيضا فضممته إلي ولم أغتسل. والحديث رواه ابن ماجه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستجزئ به قبل أن أغتسل. قاله القارئ سنده الأحر يقول الأحر في الاستجزاء ولا يجب الغسل مرة أخرى، الغسل ما يجبه إلى الجماع أو الإنزال. نعم. باب ما جاء في التيمم. نعم. سند ضعفه أكثر العلماء. قال البخاري فيه نظر، وقال مرة أخرى ليس بقوي عنده. البخاري إذا قال فيه نظر ما ضعيف، البخاري لطيف العبارة رحمه الله، كلمة فيه نظر تساوي ضعيف عند غيره. نعم معناه في كلام البخاري، لكن معناه الاستدفاع لا يجوز. نعم حصل المصحف. نعم. باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمع. قال وهذا حديث حسن ولم يسمع ولم يسمع ولم يسمع. قال ولم يسمع. وقد روى هذا الحديث أيوب عن قلابة عن رجل عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن الرجل هذا. نعم. قال وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا هو الصواب. وحصلت مناظرة في هذا بين عمار وعمر، وأنه اشتبه الأمر على عمر وقال إنه لا يتيمم حتى يجد الماء. وذكر عمار في القصة التي حصلت في إخوانه وأنه لما كان في سفر وذهب وأصابتهما جنابة أن عمر لم يتمم وأن عمر تمر والدابة، وأنهم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فيك فقل هكذا، فنسي عمر رضي الله عنه وقال اتق الله يا عمار، فقال إن شئت ترك، قال يوليك ما توليت. وكذلك حصل لابن مسعود رضي الله عنه مع ابي موسى الاشعري مناظره في هذا روح الشيخ كلا فان ابن مسعود رضي الله عنه ما يرى اشتبه عليه الامر، وانه قال اذا لم يجد الماء اجلس حتى يجد الماء. اشتبه على عمر وعلى ابن مسعود مع انهما من علماء الصحابه ومن كبارهم، مع ان هذا الامر واضح في الكتاب العزيز فلم تجدوا ما فتيمم. هذا يدل على العالم الكبير قد يخفى عليه الامر مع وضيح هذا. مع كذلك قال لما في المنصور قال اذا لو لو لو قلنا بهذا إذا أوشك أن يبرد عليهم الماء فينبضوا وتركوا الماء. فمقصود أن الصواب في هذا أنه إذا لم يجد الماء فإنه يسلم ولا إشكال فيها. ونصف هذا على بعض كبار الصحابة الحجة في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هنا قد اختلفت نسخ الترمذي هنا. انتهى المتن. هنا. قال عقل حسن صحيح. قال حديث حسن وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الشوكاني في الليل ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم وعمر بن بزدان قد وثقه العجلي. العجلي قال الحافظ وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول انتهى. قال قد اختلفت نسخ الترمذي هنا فوقع في النسخ الموجودة عندنا هذا حديث حسن. وقال المنذري في تلخيص السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى. قال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم في قول الصعيد وضوء المسلم سماه وضوءا احتج به جمع من المحققين على ان التيمم يقوم مقام الماء وانه لا يبطل بخروج الوقت لا يبطل الا بوجود الماء او وجود ناقص من نواقض الوضوء. هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه واختار الشيخ عبد الله رحمه الله عليه واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع من المحققين ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت وانما يبطل بوجود الماء او بوجود الحدث لان الله سماه وضوءا لان النبي سماه وضوءا والوضوء طهاره كامله. ذهب الجمهور إلى أن التيمم يبطل بخروج الوقت وأنه لا يصلي بالتيمم أكثر من فريضة إذا خرج الوقت بطل التيمم ويتم بالصلاة الأخرى. نعم نعم وفعلنا رافع الجمهور يقول مبيح لا رافع يبيح الصلاة. نعم. باب ما جاء في المستحاضة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وسلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام إقرائها واغتسلت وتوضأت لكل صلاة. نعم وهذا تجربة الشيخان وغير الله. وهذا هو الصواب أن المستحاضة إذا كانت تعرف عادتها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وتتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. والمستحاضة لا أنواع المستحاضة قد تكون معتادة قد تكون مميزة وقد تكون متحيرة. فالمعتادة مقدمة إذا كانت تعرف عادتها تجلس عادتها من أول الشهر أو من وسطه فإن انتهت العادة والدم وتطبق عليها تحفظ ثلاث جم وتغتسل وتصلي وتتوضا لكل صلاه. وان كانت نسيت العاده ولها سبيل تعمل بالسبيل الصالح ليبدا في كرسي الدم سخين منتن فانها تجلس. واذا ذهب وجاءت الصفره والكدره والحمره صلي. والنعتان متحيه التي لا تعرف لا تميل ولا عاده حيث تتحير بفعل الله في الايام الصغيره ما حسب عاده نسائها من اول كل شهر الى تجلس من الشهر سته ايام وسبعه وتصلي 23 يوما. نعم اشكال عليه من حول هذه. قال فاذا اقبلت الحيضه قال القارئ قول حسن صحيح اخرج الشيخ. نعم طيب وقوله توضا لكل صلاه ومعاويه توضا لكل صلاه. قوله قال ابو معاويه في حديثه وقال توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. قال بعضهم ان هذا مدرج وقد رد الحافظ في الفتح عليه. وجزم بعضهم انه موقوف على عروه وقد رد الحافظ عليه ايضا وقال ولم ينفرد ابو معاويه بذلك. فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى ان حماد تفرد به بهذه الزياده. فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى ان حماد تفرد بهذه الزياده وثق حماد بن زيد. نعم وأومع مسلم ايضا الى ذلك. مسلم قال في الحديث حرف تركناه في الصحيح لما رواه هذا الحرف وتوضا لكل صلاه. والبخاري ذكره ومسلم ترك توضا لكل صلاه. ولهذا اختلف العلماء هل تتوضا لكل صلاه فالجمهور على انها تتوضا. نعم قال وليس كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام انتهى. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعتبر فإذا انقضى قدره اغتسلت منه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة. وبهذا قال الجمهور وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائد ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله توضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا لحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. قال الحافظ في الفتح وقال ابن عبد البر ليس في حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلف. قاله الحافظ في الفتح والأحوط توضع لكل صلاة ولك الحافظ أن محمد بن زيد ما صرت بها محمد بن سلمة يعني ما يقول أنها يتوضع يقول لأنها تكون شاذة رواية محمد بن زيد. ولهذا ما ذكرها مسلم في الحديث الحافظ تركناه. وعلى هذا فلا تتوضا لكل صلاه كما قال الامام مالك وجهه على نفسه ما توضا الحافظ يرى انها يقول لها مشابهه ولا مثل محمد بن زيد. الشيخ احمد شاكر يقول هذا التعليم مسلم من مسائل هذا الحفظ ها وهذا ايش؟ وهذا التعليم من مسلم من مسائل بهذا الحفظ بروايه حماد بن زيد نعم انها مشابهه عليه كما ترى عند الترمذي والبخاري. وأيضا فقد تابعه عليه حماد بن سلمة فرواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن هشام وقال فيه إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الماء وتوضي وصلي. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تفطر وتصلي. تابعه محمد بن سلمة ها شوف فإنها إيش فإنها تابعه إيش قال لأن أبا معاوية تابع عليه ما تخرج الترمذي والبخاري وأيضا فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة ورواه الدارمي. وعلى هذا فيزول يعني علة انفراد حماد بن زيد رفض الشعبي فالعودة توضى لقد الصلاة. نعم. قال وأيضا فقد تابعهم عليه أبو حمزة الشتري وذكر الزيلعي في نصب الراية أن أبا حبان أن ابن حبان رواه في صحيح من حديث محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن النسائي ومسلم يعني رواه النسائي والبخاري ذكره. نعم. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم. نعم. لا تبعد عن الصلاة كما جاء في الحديث ولها أن تغتسل. لا لا نعم لا ولها تبعد عن الصلاة قبل الصلاة لأن الاستحاضة نوع من المرض مريضة لكن جمع الصلاة صار كل صلاة في وقتها يعني. في الصورة هو الظاهر أنه جمع وكل والواقع أن كل صلاة في وقتها يعني. نعم. ها يا اخي صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا في اصلا لا في الاخر في الاخر نزلت الحيضه وعادتها ثلاثه ايام وهي متقطعه هل تعتبر عاده ام لا قبل عاده ثلاثه ايام العاده تقدم وتاخر لكن الأخذ في مثل هذا أنها تصلي حتى تتحقق من الشهر الثاني والثالث أنها تقدمت العادة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف ها؟ نعم. نعم حدثنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعنى. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت محمد البخاري محمد البخاري في المريء الشيخ يسأل سألت محمد البخاري قال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. نعم الواجب عليها الوضوء توضأ لكل صلاة وإن اغتسلت في كل صلاة فلا بأس، وإن جمعت جمعا صوريا لأنه مريضة نوع من المرض الحاضر كما جاء في بعض الحديث أنها تؤخر الظهر إلى قرب العصر فتغتسل لهما غسلا وتصلي الظهر ثم العصر بعد، وتؤخر المغرب إلى قرب العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا تصلي المغرب والعشاء وتغتسل الفجر، وليس بواجب الغسل إلا مرة واحدة عند ظهر الحيض، وبعدين توضع لكل صلاة. السند الأول عبد السند قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. شريك عن شريك عبد اليقظان شريك أبو اليقظان عن أبي اليقظان أبو اليقظان عثمان بن عمير التقدير وهو ضعيف جدا. قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضى، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ فقال له شعبة كم سنك؟ فقال كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين. شريك عبد الأخوان تلميذ قال شريك عبد الأخوان فاتكلم عبد الأخوان إيش السؤال الثاني. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وقال أحمد وإسحاق بن المستحاضة إن اغتسل في كل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. انتهى خلص الشرع ها ما في خلص ها خلص الشرع السيد. قال قوله عن أبي اليقظان اسمه عثمان بن عمير بالتصغير ويقال ابن قيس، والصواب أن قيسا جد أبيه وهو قوله إيش؟ قال عبد الله عنك قوله عن أبي اليقظان اسمه عثمان بن عمير بالتصغير ويقال ابن قيس، والصواب أن قيسا جد أبيه وهو عثمان بن أبي ابن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ضعيف، واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع كذا في التقريب. وقال في الخلاصة ضعفه أحمد وغيره وتركه ابن مهدي. قوله عن عدي بن ثابت أي الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع من رجال الستة، عن أبيه هو ثابت. قال الحافظ في التقريب ثابت الأنصاري والد عدي، قيل هو ابن قيس ابن الخطيم هو جد عدي هو جد عدي لا أبوه، وقيل اسم أبيه. قال عبد الله عنه وثابت الأنصاري والد عدي، قيل هو ابن قيس ابن الخطيم هو جد عدي لا أبوه. ها إيش بالحاء بالحاء الصلاح كلمة إيه عثمان الله ها عثمان بن حميد قال عثمان بن عمير أو قيس قول أبي حميد الدجلي أبو اليقظان الأعمى كوفي يتشيع ويؤمن. لا لا هذا إيش هذا إيش أبو اليقظان هذا عندك ثابت من قيس ثابت من قيس ثابت من قيس الخطيب ثابت من قيس نعم هو جد عدي لا أبوه. وقيل اسم أبيه دينار، وقيل عمرو بن أخطب، وقيل عبيد بن عازب، فهو مجهول الحال. انتهى. قلت قد أطال الحافظ الكلام في ترجمة ثابت الأنصاري في تهذيب التهذيب، ثم قال من يسأل الوقوف على ذلك فيرجع إليه عن جده أي جد الجد عدي. كلام على الحديث فقه الحديث. قال قوله في المستحاضة أي في شأنها تدع الصلاة أيام أقرائها جمع قرء، وهو مشترك بين الحيض والطهر، والمراد به ها هنا الحيض. المراد الحيض هنا تدع الصلاة أيام الحيض ثم تغتسل تترجم حصل ثم تصلي. نعم لكن تتوضا لكل صلاة. نعم. قال عفى الله عنك الاستباق واللحاق قاله القاري التي كانت تحيض فيها أي قبل الاستحاضة، ثم أي بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة تغتسل أي مرة وتتوضأ عند كل صلاة. قوله عند كل صلاة متعلق بتتوضأ لا بتغتسل، وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة. والحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهما، ومنها حديث عائشة المذكور في الباب المتقدم. الحديث هذا جاء الوضوء على فيه في هذا الحديث كما حديث ضعيف توضأ لكل صلاة. نعم. قوله هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان وأخرجه أبو داود وضعفه وأخرجه ابن ماجه أيضا. قوله وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه، وقد قيل إن جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي. قال الدار قطني ولا يفش من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي. صعب انتهى الكلام. ثم قال على قول أحمد وإسحاق. قال على قول أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها. فالاغتسال لكل صلاة ليس بواجب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق، وهو قول الجمهور. وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، والقول الراجح المعول عليه هو قول الجمهور، وسيجيء الكلام فيه. باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمة بن جحش رضي الله عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمة بن جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب ابنة جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ فقد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك يعني أصلح لك كرسي، أن أصلح الكرسي قطنا. قال أنعث لك الكرسي فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. إنما أسد فجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو أكثر من ذلك إنما أسج فجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي رسوة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء

في كل شهر سبعة أيام تبدأ من الخامس إلى الثاني عشر، هذه معروفة، ثم أطلق عليها الدم، هذه عليها أن تعمل بالعادة، تعمل بالعادة كل ما جاء يوم خمسة تجلس إلى يوم العاشر، كما قال النبي فاطمة تفزع عشرة أيام أقرائك. فالعادة مقدرة، إذا كان تعرف العادة مكانها وزمنها ثم أطلق عليه الدم تجلس العادة من كل شهر، أطلق عليه الدم صار مستمر العادة، لكن تعرف عادتها من أول، تعرف عادتها أنه من أول الشهر أو وسط الشهر على الأيام تجلس عادتها، هذه المعتادة تعمل بالعادة. الحالة الثانية التي لا تعرف العادة لكن لها تمييز صالح، تعرف الدم بإقباله وإذباله، هذه تعمل بالتمييز الصالح، إذا استمر الدم عليها لكن بعض الأيام يكون الدم أحمر، يكون الدم أسود غليظ منتن له رائحة، هل تجلس؟ إذا جاء الدم منتن وأسود وغليظ له رائحة هذا دم الحي تجلس، وإذا صار الدم أحمر أو أصفر رقيق هذا استحارة. اللي ما تعرف العادة لكن تعرف التمييز عندها تمييز، هذا بالتمييز. العادة مقدمة، لكن لا عادة مقدمة، لكن إذا نفيت العادة أو لم يكن لها عادة لكن عندها تمييز تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز الخاص. الحالة الثالثة متحيرة، لكن هذه ليس لها تمييز ولا عادة، فاتر لا عادة ولا عادة. هذه كما في حديث حافظ حمد تتخير في علم الله سبعة ستة أيام سبعة أيام على حسب عادة نسائها، كانت نساء تجلس من ستة أيام إلى ستة أيام، خواتها وأماتها وخالاتها، كانت نساء سبعة أيام إلى سبعة أيام، تجلس ستة أيام وتصلي بقية الشهر 24 يوما، أو تجلس سبعة أيام وتصلي 23 يوما، وتبدأ إذا كانت تعرف تبدأ الحيض من بدء الحيض، وإذا لا تعرف تجلس من أول كل شهر هلالي، من أول كل شهر هلالي. نعم على حسب عادة النساء. نعم صالح صالح، نعم نعم اللي يصلح التمييز، إذا صار الدم أسود وتخين ومنتن له رائحة هذا دم الحيض، وإذا صار الدم أصفر رقيق هذا دم الاستحارة، هذا التمييز. نعم إذا لم تعرف متى جاء الحيض، إذا كان تعرف من أول ما جاء الحيض كلا تعرف مبدأ مجيئها، وإذا كان لا تعرف من أول كل شهر هلال. نعم كمل ها وقال ايش قال بعض اهل العلم منهم عطاهم هذه رباع اقل الحيض يوم وليله واكثره خمسه عشر يوما، وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صباح. قال الشرح هذا الحديث، الحديث في سند عبد الله عقيل. قال عفو الله عنك. قال على قول هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم قال المنذري في تصحيحه قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. وقال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث وقال هو حديث حسن، وقال أحمد هو حديث حسن صحيح، انتهى. قال صاحب سبل السلام بعد نقل كلام المنذري هذا فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح لقد صححه الأئمة. قال من؟ قال صاحب السلام. نعم. بعد نقل كلام المنذري هذا. نعم. فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح. لأنه صحيح. نعم. لقد صح. نعم. لقد صححه الأئمة انتهى. قلت عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه. وقد تقدم في باب مفتاح صلاة الطهور أن الترمذي قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد هو مقارب الحديث انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ الذهبي في ترجمته بعد ذكر أقوال الجارحين والمعذبين حديثه في مرتبة حسن انتهى. قال هذا يعني يكون حديث حصل حديث كلام أحمد ساكن أتكلم عليه أحمد ساكن هو المستهل. ثلاثة أقوال في هذا الحديث. قال أبو داود في السنة سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفس منه شيء وهذا يخالف ما نقله الترمذي عنه هنا من تصحيحه ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. إيش قال أبو داود؟ فقال أبو داود في السنة الحديث سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفس منه شيء وهذا يخالف ما نقله الترمذي عنه هنا من تصحيحه. نعم. ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى وإن كان صحيحا ثابتا عندهم من جهة الإسناد. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش في الحيض توحنه ولم يقوي إسناده. وقال الخطابي إيش أعد كلامه؟ وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش في الحيض توحنه ولم يقوي إسناده. وقال الخطابي في معالم السنن وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. قال البيهقي بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري يقول حديث حمنة بن فجحش المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح. أما ابن عقيل فقد قدمنا أنه ثقة صحيح الحديث ولا حجة لمن تكلم فيه. هذا أحمد ساكر الساعة رحمه الله. أحسن الله يتكلم على حديث تمكث إحدى كنا شطر بهرها لا تصلي. قال الحافظ في التلخيص لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله المنده فيما حكاه من دقيق العيد للإمام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث اذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث أو لم أجد له إسنادا. وقال ابن جوزي في التحقيق هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الحديث. خمسة الأيام لا تصل ونصف دهرها. نعم بعض. باب ما جاء في المستحاضة بأنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. تغتسل من نفسها ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح استحباب. نعم. قال قتيبة قال الليل لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة. نعم. ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي تحت عبد الرحمن بن عوف من حبيبة وحملة تحت طلحة بن عبيد الله وزينب أم المؤمنين كل بنات جحش الصحابة ثلاث زينب أم المؤمنين سيد النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة زوجها عبد الرحمن بن عوف وحملة بن جحش طلحة بن عبيد الله كلهم صحابة بنات جحش ثلاث نعم صحيح. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال إمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حسن صحيح نعم وهذا حديث فيه بيان أن الحائض لا تقضي الصلاة لأن الله وأن الله سامحها وذلك أن الحيض تكرر في كل شهر ثم رحمة الله تعالى للمرأة سامحها بخلاف الصيام لأنه لا يكون إلا في السنة مرة فلذلك وجب عليها قضاء وهذا هو القول الذي عليه أهل العلم خلاف الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة ولما جاءت للمرأة معادة سألت عائشة ولم تكتب السؤال فهمت عائشة أنها معترضة وأنها تعترض ولهذا قالت أحرورية أنت يعني هذا من الخوارج أنت من بلدة حرورة التي تجمع فيها الخوارج حرورة في بلدة حرورة في العراق تجمع فيها الخوارج لما سألت هذا السؤال ظنت عائشة أنها تعترض قالت ما بال الحياة تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة كانت معترضة فقالت أحرورية قالت لست بحرورية ولكن بأسر قالت هكذا عائشة بن عاجل رسول الله فنمر بقضاء الصوم ولم نمر بقضاء الصلاة نعم دل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأن الصوم والحكمة ظاهرة أن الصوم يأكل له السنة مرة وفرت بسبب في كل شهر نعم هذا برحمة الله تعالى وإحسانه في المرأة نعم باب ما جاء في الجنوب والحائض هذا من علامة الخوارج أنهم يجيبون المرأة قضاء مع الحائض قضاء الصلاة نعم باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرأ الجنب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض، لا تقرأ، لا تقرأ الحائض الجنب من القرآن شيئا. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض الجنب ولا الجنب، لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وعن أهل الشام جيدة، وعن أهل بلده، وخلاف روايته عن أهل الحجاز هي ضعيفة. إذا روى عن أهل بلده هذه رواية جيدة، وإذا روى عن أهل الحجاز فهي ضعيفة. ولهذا فإن إسماعيل بن عياش يضعف في روايته عن أهل الحجاز. نعم، كان موسى بن عقبة حجازي بن عياش، تكلم عن موسى بن عقبة. نعم، كمل إنسان مثل. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني بذلك أحمد بن الحسن، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. سلام عليكم. إسماعيل بن عياش. قال: وإنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام، أي قال البخاري: حديث إسماعيل بن عياش الذي هو صحيح وصالح للاحتجاج، إنما هو ما يرويه عن أهل الشام. قال في الخلاصة: إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي عالم الشام، وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام، وضعفوه في حجازيين. وقال في التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. صدوق قال صدوق في روايته قال من؟ قال في التقريب صدوق. قال: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، كذا قال الترمذي. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة إسماعيل بن عياش: قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن إسماعيل وبقية، فقال: بقية أحب إلي. وقال في ترجمة بقية: قال أحمد: هو أحب إلي من إسماعيل بن عياش. انتهى. ذكر مصر العقبة. نعم. مولاه المدني عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة بن وقاص وطائفة، وعنه يحيى الأنصاري وابن جريج ومحمد بن سليش وخلف. قال مالك: عليكم بمغازي بن عقبة، فإنه ثقة، فهي أصح المغازي. وقال ابن معين: ثقة في روايته عن نافع شيء، وكان يحيى يضعفه بعض التضعيف، ووثقه أحمد وأبو حاتم. من جيد في المغازي. قال القطان: مات سنة 46 ومئة. لكن في رواية إسماعيل عن حجازي، هذا من حجازي مدني، نعم حجازي يكون ضعيف. طيب، قبل هذا تكلم على الشارح، كلام الشارح. قال من أول، قال: وأخرجه ابن ماجه أيضا من هذا الطريق، والحديث ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش قد وثقه أئمة الحديث في أهل الشام، وضعفوه في الحجازيين، وهو روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة، وهو من أهل الحجاز. قال البيهقي في المعرفة: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها. قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ. وقد روى هذا من غيره وهو ضعيف انتهى. وقال ابن أبي حاتم في علله: سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا فقال: أخطأ، إنما هو من قول ابن عمر. فقال إيش؟ فقال ما؟ وقال ابن أبي حاتم في علله: سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا فقال: أخطأ، إنما هو من قول ابن عمر. كذا في نص الرواية. الحديث ضعيف. والسلمي رحمه الله جزم بأن الحائط والجنوب لا تقرأ القرآن. قال: ما ذهب إليه الجمهور؟ يقول: الجمهور يرون أن الحائط والجنوب لا تقرأ القرآن. أما الجنوب جاء في حديث علي: فأما الجنوب فلا ولا آية. وأما الحائط فالحديث في منعها ضعيف. لكن الجمهور قاسوا على الجنوب، قالوا: الجنوب والحيض كل منهما لا تقرأ عن القرآن، والمراد عن ظهر القلب يعني. أما مسلم فهو معروف أنه لا يمكن رجل وخشبه. وقال آخر من أهل العلم: إن الحائض ليس كالجنوب ولا تقاس عليه لأمرين. الأمر الأول أن الجنوب صح فيه الحديث عن علي، وأما الحائض فلم يصح الحديث في منعها. والأمر الثاني أن الجنب مدته لا تطول، اختياره يستطيع أن يغتسل ويقرأ القرآن، أما الحائض فليس باختيارها وليس بيدها. كذلك النفساء قد تطول مدتها، والنفاس قد يطول 40 يوما، وكذلك الحائض قد تكون مدتها 14 يوما، وقد تكون حافظة للقرآن فلا تستطيع. فكيف تكفر هذه المدة تمنع من قراءة القرآن بغير دليل واضح؟ فقالوا: إنها تقرأ القرآن على ظهر القلب، تبقى أن تقرأ، قد تكون مدرسة أيضا، قد تكون طالبة تحتاج إلى قراءة القرآن، لكنها لا تمثل إن احتاجها تكون وراء قصادين. نعم. قال: واعلم ان البخاري عقد بابا في صحيحه يدل على ان قائل بجواز قراءه القران للجنب والحائض. قال: واعلم ان البخاري عقد بابا في صحيحه يدل على انه قائل بجواز قراءه القران للجنب والحائض. يدل على انه قائل بجواز. نعم. يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فإنه قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وذكر آثار أخرى. ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف حفظ الحديث. وفيه: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يقول: ما يفعل الحاج يقرأ قرآن الحج. نعم. قال الحافظ بالفتح: قال ابن بطال وغيره: إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه بكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكره على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. قال: إنما استثناه. قال من؟ قال ابن بطال. قال ابن بطال وغيره: إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجنوب، لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة ومنع القراءة إن كان ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. ولم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة ثم قال الحافظ: وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، لكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواده، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل بالاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه، انتهى كلام الحافظ. الجنب ورد في حديث خاص، والقرآن لكم خاص، لكم الله على كل أحسانه غير القرآن. فأما الجنب فلا ولا آية. والقول الثالث أنه ما يقرأ عليه الجنب، والقول الوسط لعله هو الأقرب، قال رب حنا الجنب لا يقرأ، وأما الحائض كنا خسر فإن تقرأ عن ظهر قلب. نعم. ما جاء في مباشرة الحائض؟ قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. شاله. قوله. في قوله يباشرني. لا، قوله قال حديث حسن. قال السمري. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. ما تكلم عن الحديث. وحديث الشيخان. قال المصطفى رحمه الله. نعم. تكلم عليه. قال في قوله يباشرني. نعم. قال: من المباشرة وهي الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع، والمرادها هنا هو المعنى الأول بالإجماع. واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة، وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم. وعند من؟ قال: وعند أبي يوسف. قبل وذهب أبو حنيفة الأول. قال: واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة. نعم. وعند أبي يوسف ومحمد. ها؟ بالباء. ملامسة. ظهر في الميت من ملعب. نعم. وقالوا نعم. قالوا يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يحرم المجامعة فحسب. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا نعم. كذا نقله الطيبي. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة وفعله عزيمة تعليما للأمة. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة وفعله عزيمة تعليما للأمة لأنه أحوط، فإن من يرفع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. وهو أبو داود وغيره كذا في المرقات. وقال الحافظ في الفتح وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال ذهب من؟ قال وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية. واختاره ابن المنذر وقال النووي هو الأرجح دليلا بحديث أنس بن مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة. انتهى. نعم هذا هو الأقرب. قل عائشة كان أبو رجال فيستجب الرسول من الحياة. هذا سؤال الاستحباب حديث أنس عند مسلم صار كل شيء إلا النكاح. فيكون هي يأمرها تستجيب ما بين الصبر والرسول هذا أحوط وأبعد عن خطر احتاط الإنسان. وإلا فإن من نوع الجماع يقول الله تعالى ويسألون عن المحيط يقول هو أنا فاعتزل النساء في المحيط. نعم. قال ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد. انتهى. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. انتهى. وقال العيني في عمدة قال النوع الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف وهو الوجه الصحيح للشافعية وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقط. وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود. وهذا أقوى دليلا لحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب. وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وابي طلحة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلام العيني. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وشربها. نعم. لو قيل أن تبقى الجنابة وتبقى لأن الآن تداخل الآن الأحداث دخل حدث في حدث شاء الله تحتاج إلى كلام. نعم تحتاج إلى كلام. نعم صم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمنا الله وإياه أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وشهرها. قال حدثنا عباس مؤاكلة الحائض. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وشهرها. نعم شهرها يعني بقية طعامها وشرابها. نعم. قال حدثنا عباس عن بري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. قال وفي الباب عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال رضي الله. قال وأخرجه أحمد. قال الترمذي كلام الترمذي. نعم. قال حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وأخرجه أحمد وأخرجه أيضا أبو داود ورواته كلهم في ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث. كلام الترمذي كلام المسجد. كلام تفر انتهاء كلام بعض الحديث. لا كمل كمل المثنى. وهو قول عامة أهل العلم. ابن أول مثل الحديث كمل أول كمل الترمذي وبعد كلام. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. قال وفي الباب عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها فرخص فضل وضوئها واختلف الوضوء بالماء أما الوضوء بالضم فساد. نعم. واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. قال حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب أخرجه أحمد وأخرجه أيضا أبو داود ورواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد قاله الشوكاني. قال واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. الراجح هو عدم الكراهة، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر وعلى طهارة شهرها من طعام أو شراب. قال الشوكاني ولا خلاف فيهما فيما أعلم. نعم هذا هو الصواب. الحائض شهرها طاهر طاهر وبدنها طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل زوجاته وكان عائشة تتعرف العرق وهو العوض في شيء من اللحم فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه فهو على مكان فمها، وكذلك القدح الشراب كان يضع فهو مكان فمها عليه الصلاة والسلام، وكان يراجع نساءه ومن مطابقات. فلا حرج في مؤاكلة الحائض مراجعتها، هي طاهر بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وثوبها طاهر وسرها طاهر، والنجاسة صفة الدم دم الحيض لا يصاب الثوب شيء وإلا فيها طاهر. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم إيه؟ يعني مائها التي تستعمله أو لوضوئها. قال على تكلم على السابق قال فضل وضوئها قال في فضل وضوئها ما ذكرنا. قال هو الراجع عدم الكراهة وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر وعلى طهارة فضلها من طعام أو شراب. قال الشوكاني ولا خلاف فيهما فيما أعلم الفاضلة يعني لا تستعمل من الماء يحتمل مراد الوضوء اللغوي. وظنه البخاري كيف وظنه البخاري وين ظنه البخاري وين فيه فشو سوى قال البخاري قال البخاري بس قبل هذا أحسن الشاهد باب ما جاء في الحائض كتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضك ليست في يدك. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك لأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. نعم وهذا الشيخان لا ولا حرج في كون حائض تتناول شيء من المسجد أو تمر المسجد لكن لا تنفسه مثل الجنب كذلك يمر يأخذ شيء في المسجد أو يمر من باب إلى باب. قال الله تعالى ولا جنب إلا عابر سبيل ولا جنب إلا عابر سبيل أبو السبيل لا حرج. إشكال الثالث هذا قول حسن صحيح قوله قال حسن صحيح الحديث عائشة ما تتكلم لي لا تتكلم لي حسن صحيح ما جاء أخرج الشيخان ها أخرجه ما يسأل البخاري أحمد ومسلم هذا المحقق ها قال أخرجه أحمد ومسلم والنسائي يعني ماذا كان في البخاري هذا كان في البخاري. نعم نعم قال باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأزرم عن أبي سميمة الهجيني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأكرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بالدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيني اسمه قريب بن مجارب. يعني مراده ان الكفر ليس كفر اكبر، فهو كفر اصغر. ثم لتاع حائضا او رؤس بذوري او كاهنا فقد كفر وانزل على محمد، يعني الكفر الاصغر، بدليل انه امر في الحديث الاخر ان يتصدق بدينار او نصف دينار، فلو كان كافرا ما نفعت الصدقه، دل على انه كفر اصغر. وضعف محمد يعني في الخالد ضعف هذا الحديث سواء للشاذ. قال: الظاهر انه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي. وقيل: ان كان المراد الاتيان باستحلال وتقدير فالكفر محمول على ظاهره، وان كان بدونهما فهو على كفران يعمل. الظاهر انه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي. وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو على كفران نعمة. يعني إذا كان فالمراد مليون مستحل لذلك تصدق الساهم في دعوة علم الغيب يكون كفرك، وإذا فهو يستغلب. وقيل إن كان أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي. وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو على كفران يعني. قال استدل الترمذي على هذا بقوله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار إلى آخره. يتكلم على سبب وضعف محمد هذا الحديث. وضعف محمد هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان في ترجمة حكيم الأسرم: قال البخاري: لم يتابع على حديثه. يعني لم يتابع على حديثه، يعني حماد بن سلمة عنه عن أبي تميمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى كاهنا. تكلم على أبي هجين أبي تميمة أبي هجين حكيم أسمى الشكال تقريب. قال البصري قال عن حكيم الأجرم تكلم عليه ما قرأته أقرأ كلامه. قال عن حكيم الأجرم البصري على قال الحافظ لين، وقال الخزرجي في الخلاصة: ليس به بأس. هذا الحكيم بس واستوى أبي تميمة الهجيني. أبي تميمة قال بفتح التاء الفوقانية وكسر الميم اسمه قريب بن مجارد الهجيني. قال بضم الهاء وفتح الجيم مصغرا: البصري ثقة من الثالثة، مات سنة 97 أو قبلها أو بعدها. هذا فيها أبي حكيم تقريب معك تقريب مو موجود. نعم. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريف عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا الحسين قال قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريف عن قصيد عن مبتم عن مبتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. وقال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمرا فدينار وإذا كان دما أصفر أحمر إذا كان دما أحمر أحمر قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في نسيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن زبير وإبراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الأنصار. نعم نعم ثلاثة نعم صلي حكيم الأصل من قول الله نعم سارة عليه. قال عن قصيف بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغرا ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء كذا في التقريب. وقال في الخلاصة ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة وقال ابن أبي إذا حدث عن ثقة فلا بأس به. نعم شريك مقسم ويقال له مرسل مولى بن عباس الزوم مهلا إنما هو مولى عبد الله بن حاج بن نوفا وقد ضعفه بعضهم بغير حجة. قال أحمد بن صاحب مخبير الثقة كتب بأشهر كبير وقال عزمي أحمد في كتابه ثقة ووثقه أيضا في يعقوب بن سيدي عبد الدر أحمد شاكر شريف سلام على شريف وصيف شريف تكلم عليه اشكال السال عليه على الشرف. قال قلت لا شك ان في اسناد هذا الحديث ومثله اختلافا كثيرا لكن مجرد الاختلاف نتبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.